الشريط 20 غزوة بني المصطلق. سنتكلم إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم عن حادثتين وقعتا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول حادثة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وهي سنة 6 من الهجرة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وهذه الغزوة كانت في شعبان 6 من الهجرة، وقيل غير ذلك، أي قيل إنها وقعت قبل 6 من الهجرة، أي في 4 في آخرها. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر ندب الصحابة، ندبهم أي أمرهم بالخروج، وخرج معه جماعة من المنافقين في هذه الغزوة، وذلك أن أولئك المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق. فلما سمع الحارث بن أبي ضرار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو مكان لماء لخزاعة، وراية المهاجرين كانت مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بعد أن فر أكثر مقاتليهم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم دراريهم وأموالهم، كما في الصحيح قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهذا في صحيح البخاري. وكان من جملة السبي في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث سيد قومه. وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، والمكاتبة هو أن يقول لها: لك حريتك على أن تعطيني شيئا من المال، 100 دينار 200 دينار حسب ما يتفق، وإياها عليه. فكاتبها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أدى عنها، أي سدد النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبة، ثم تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجها وهي حرة. ولما سمع المسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بجويرية أعتقوا من كان معهم من ذراري وسبي بني خزاعة، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل قد نبهنا سابقا إلى أن الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم، وكان يزين له تاج الملك في الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فانشغل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، فأغضبه ذلك جدا، وحنق أي غضب وحقد على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أخذ مكانه الذي كان يرجوه. ولما رأى أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بسرعة في المدينة قال مقولته المشهورة: إني أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأظهر إسلامه وأظهر معه كثيرون ممن كانوا يتبعونه ويسيرون برأيه ومشورته أيضا أظهروا الإسلام على نفاق في قلوبهم. ووقعت حادثتان من هذا المنافق في تلك الغزوة. أما الحادثة الأولى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه أجير يقال له جهجاه الغفاري. ازدحم هذا جهجاه هو وسنان بن وبر الجهني على الماء، يعني تخاصما على الماء، هذا يقول دوري وهذا يقول دوري، فاقتتلا، صار بينهما عراك. فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، ثم صرخ جهجاه وقال يا معشر المهاجرين. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا يدل على أن الناس إلى الآن يعني فيهم ممن لم يدخل الإيمان قلبه تماما فيه بعض أمور الجاهلية، وذلك أنه دعا بدعوى الجاهلية قال يا معشر الأنصار، وذاك يقول يا معشر المهاجرين، يعني يريد أن يقوم معه الأنصار وذلك يريد أن يقوم معه المهاجرون بغض النظر عن الحق مع من يكون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية فسمها جاهلية صلوات الله وسلامه عليه، دعوها فإنها منتنة. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول بذلك الحدث وهو أن هذا المهاجري قال يا معشر المهاجرين أمام الأنصاري وهم في بلادهم يعني في المدينة، والأنصار كما تعلمون قد آووا المهاجرين وأسكنوهم في منازلهم وزوجوهم من نسائهم وأعطوهم من أموالهم، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول عند ذلك ثم قال أو قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك. يقول ها يعني يتكلم عن المهاجرين، يقول هؤلاء كمثل من قال سم من كلبك يأكل، سمناهم ما أعطيناهم ثم يأكلوننا في بلادنا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. لما سمع زيد بن أرقم وكان حاضرا وكان صغيرا شابا صغيرا، لما سمع هذا الكلام من عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى عمه فأخبره، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر يا رسول الله مر عبادة بن بشر فليقتله، لأن قوله سم من كلبك يأكلك وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل هو لم يتكلم عن المهاجرين فقط بل شمل معهم رسولهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني عند ذلك سيقول الناس الذين لا يعلمون أن هذا الرجل من المنافقين سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ارتحل الناس جاء أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبكم، يعني عبد الله بن أبي، لأن أسيد بن حضير من رؤوس الأنصار كان سيدا من سادات الأوس، فقال وما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الدليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به، والله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكه. يعني هذا أسيد بن حضير هنا يعتذر لعبد الله بن أبي بن سلول. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أي في رجوعه من غزوة بني المصطلق حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس وقعوا نياما أي تعبانين، وذلك ما يريدهم أن يتكلموا بهذا الأمر، أتعبهم في المشي حتى مجرد أن يصلوا ينامون ولا يتكلمون في هذا الأمر، ألا وهو كلام عبد الله بن أبي بن سلول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ابن أبي عبد الله فلما علم أن زيدا زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف وقال والله يا رسول الله ما قلت وإنما كذب علي زيد، وقال من حضر من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. نعم ممكن يكون غلام أوهم ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه، قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط، لأنه كأنه يتهم بالكذب أو بعدم الفهم والأولى أقوى. يقول فجلست في بيتي من الحزن، يقصد ببيته إما أن يقصد المدينة عندما رجع وإما أن يقصد بيته أي في حال نزولهم في السفر. يقول فأنزل الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هنا بين الله تبارك وتعالى أن زيدا لم يخطئ رضي الله تبارك وتعالى عنه وإنما أصاب بما قال وأن عبد الله بن أبي بن سلول كاذب في مدعاه. عند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد فقرأها عليه ثم قال له إن الله قد صدقك أي فيما قلت. وهذا المنافق العجيب أنه كان له ولد اسمه كاسم أبيه اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه أن والده قال هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقف في مدخل والده إلى المدينة وقال له أأنت، يقول لوالده أأنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لا رسول الله هو الأعز وأنت الأذل. فحمية العقيدة هنا طغت على حمية الولادة وقدم حمية عقيدته على حمية ولادته، فقال لوالده: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. ثم قال: والله لا تدخل إلى المدينة إلا وأنا قاتلك أو أني أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه ودخل إلى المدينة.